نعم. وإنما قتل العاصم أشراف الأرض اللي هو عبد الملك بن مروان خليفة، نهى يعني الحجاج عن هذا. نعم. ولما قتل العاصم من أشراف العرب غير بني هاشم. نعم. وقد تزوج هاشمية وهي بنت عبد الله بن جعفر. نعم. فما مكنه بنو أمية من ذلك. نعم. وفرقوا بينه وبينها وقال ليس الحجاج كفوا لشريفة هاشمية. نعم. عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب. يعني لما حب يتزوج الهاشمية بنو أمية منعوه. وقالوا أنت من تكفؤ لأن تتزوج هاشمي، فمن هو من وزرائهم وأهليه، لكنه الحجاج طبعا سخطوا وكان يرون أن سخيف ليسوا أكفاء لبني هاشم، فلذلك ما ولقريش فذلك ما منعوه من أن يتزوج. نعم. وكذلك الشأن يعني. نعم. وكذلك من كان بالشأن من الرافضة الذين لهم كلمة أو سلاح يعينون الكفار من المشركين ومن النصارى أهل الكتاب على المسلمين. هذا قسم آخر. كان الشيعة من الرافضة في الشام كانوا أيضا عونا للصليبيين على أهل الإسلام. نعم. على قتلهم وسبيهم وأخذ أموالهم. نعم. والخوارج ما عملت من هذا شيء. يقول الخوارج اللي هم أشرار لكنهم ما عملوا شيئا من هذه الأمور. نعم. بل كانوا هم يقاتلون الناس، لكن ما كانوا يسلطون الكفار من المشركين واهل الكتاب على المسلمين. نعم. هم يعني خرج انفسهم يقاتلون اهل الاسلام لكن ما استعانوا ولا ساعدوا الكفار على المسلمين. نعم. ودخلت الرافضه من الزنادقه المنافقين الاسماعيليه والنصيريه وغيرهم ممن لم يكن يجترئ ان يدخل عسكر الخوارج. يعني دخل في مسمى الرفض ومسمى التشيع ناس زنادقة ما يؤمنون لا بصلاة ولا بصيام ولا بزكاة ولا كذا، يقولون هاي تأويلات باطنية مثل الإسماعيلية، دول ليسوا من أهل القبلة، فدخلوا أيضا في أقسام يعني الرفض والشيعة مثل النصيرية اللي هم يسمون أتباع محمد بن نصير، وهذا رجل زنديق يستحل الفواحش حتى اللواطة يستحلها ديال. ولا يرى صلاة ولا صيام ولا زكاة وحج، وأتباعه وفرقته لليوم ليسوا من أهل القبلة قط، ومع ذلك هم يعني يوالونه الشيعة يعني المتواطن الشيعة. نعم. ممن لم يشترع أن يدخل عسكر الخوارج. ما في يقول له حد من دول يعني يقدر يدخل من هؤلاء الزنادقة عسكر الخوارج، يعني ما أذكرهم كفرقة، ما حد، بالعكس كانوا هم من أهل التطهير، يعني أي واحد يرى في انحراف أو خروج هذا أو كبيرة يعني، فهم يعني خلص في مذهبهم، ما حد يدخل فيهم من أهل الزندق. نعم. لأن الخوارج كانوا عبادة متورعين. عباد متورعين. كما قال طبعا يعني عباد متورعين، لكن على جهل كما قال النبي يعني يقرؤون القرآن لا يجاوز الحناجرة. نعم. كما قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يحفر أحدكم صلاته مع صلاته. نعم. وصيامه مع صيامه. نعم. الحديث. فأين هؤلاء الرافضة من الخوارج؟ نعم، يعني أين هم منهم؟ يعني إذا قارنا بين هذه البدعة وهذه البدعة. نقف هنا إن شاء الله.